اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين، يا ربنا يا قوي. نسألك بقوتك يا ربنا أن تبطل أثر العين، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة، بقوتك يا قوي يا عزيز، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فضرت، نظرت فضيقت، فضيقت الصدر وشتت في الأمر، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت حاسدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا محزنة مبكية، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا محزنة ومبكية، أبطلها يا ربنا محزنة مبكية، أبطلها يا ربنا وللصدر مضيقة. الله أكبر. أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، أبطل يا ربنا أثر عيونهم الحاسدة وأثر نفس وأثر نفس وأثر نفس، حسودا حقودا ظلوما طاغيا بابيا، أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين من الأقارب من الأقارب، أبطل يا ربنا أثر عين من الأقارب قوية قوية قوية لما حارة حارة حادة، أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين من الأقارب من الأقارب من الأقارب، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاسدة حاسدة، بسم الله بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا أثر عين، خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين، خرجي من قلبه، خرجي يا عين خرجي من صدره، خرجي يا عين خرجي من ظهره، خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين، أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره أخرجها من القلب يا الصدر، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، ومن شر حاسد إذا حسد، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا ربنا العين وشيطانها، أخرجي يا شيطان العين، أخرجي يا شيطان العين، أخرج لعنك بلعنة الله، أخرج يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله، يا ظالما يا طاغيا يا باغيا، ألعنك بلعنة الله، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا موكلا بحسد، أخرج يا موكلا بحسد، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج بأمر الله، أخرج بقوة الله وقدرته، أخرج يا شيطان العين، أخرج من قلبه وصدره وظاهره، أخرج يا شيطان العين، أخرج من بطنه، أخرج من بطنه، أخرج على الصحة والعافية والقوة، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من العمل، من العمل، من العمل، من العمل، من العمل، من أصدقائه في العمل، من الأصدقاء في العمل، من الأصدقاء في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان عين حاسد، أخرج، أخرج يا شيطان عين حاسد، أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله عليك يا ظالم، حسبنا الله عليك يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله آذيت، ألعنك بلعنة الله للصدر ضيقت، ألعنك بلعنة الله خوفت وأرعبت، ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك يا شيطان العين، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج من القلب، اخرج من الصدر، اخرج من البطن، اخرج من الراس، اخرج من النفسية، اخرج من النفسية، جعلت الله في نحرك، ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله يا عدو الله الظالم، ألعنك بلعنة الله، ألعنه لعنا كبيرا ملعوني، ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين، ألعنك بلعنة الله، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك يا ظالما، جعلت الله في نحرك يا فاسقا، جعلت الله في نحرك يا يهوديا، جعلت الله في نحرك يا نصرانيا، جعلت الله في نحرك يا مسلما ظالما عافيا، جعلت الله في نحرك يا شيطانا، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين، اخرج يا مخوفا، اخرج يا مرعبا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. اللهم اخرج يا ربنا الشيطان عيب. اللهم لعنه لعنا كبيرا. جعلت الله في نحرك يا ظالما, جعلت الله في نحرك يا فاسقا, جعلت الله في نحرك يا كافرا, جعلت الله في نحرك يا مخوفا, يا مخوفا للقلب, يا مرعبا للقلب. جعلت الله في نحرك يا ظالما, يا ظالما للروح والجسد, يا ظالما للروح والجسد. جعلت الله في نحرك. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج يا شيطان العين. جعلت الله في نحرك, ألعنك بلعنة الله. جعلت الله في نحرك, جعلت الله في نحرك. يا من سكنت الأحشاء, يا من سكنت الأمعاء, يا من سكنت الجوف, يا من سكنت القلب والصدر والظهر والقفاء والرأس, يا من تجري في الدم, يا من كنت على العصاب والعظام والمفصل, ألعنك بلعنة الله. وجعلت الله في نحرك. اللهم أخرج شيطانا ظالما. اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل أثر عين حاسدة, اللهم أطلها حاسدة حاقدة, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا حاسدة حاقدة ظالمة فاضية فاضية, اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم أطل أثر عين عين عين عين عين وشيطانها. اللهم أطل أثر عين عين عين عين عين عين عين عين. اخرجي يا عين, اخرجي يا عين, اخرج يا شيطان العين. جعلت الله في نحرك يا شيطان العين. جعلت الله فيك يا عينا, جعلت الله, جعلت الله فيك يا عينا. اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك, يا ربنا وقدرتك. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا من الصحة والعافية. اللهم اخرجها يا ربنا من البسطة. اللهم اخرجها يا ربنا من الدين والاستقامة. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عينا ظالمة, اخرجي يا عينا حاسدة. جعلت الله فيك يا عينا, جعلت الله فيك, جعلت الله القوي العزيز, جعلت الله القادر المقتدر القدير فيك يا ايتها العين, فيك يا ايتها العين. اللهم افقاها, ابقى العين يا ربنا من الصدر, من القلب يا ربنا, من الظهر ومن البطن. اللهم يا ربنا افقاها, افقى هذه العين يا ربنا. اخرجها دما وصديدا, اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا. اللهم افقاها يا ربنا, اللهم افقاها يا ربنا, اللهم افقاها يا ربنا. واخرج يا ربنا من عليها موكلا بها, اخرج من عليها حاسدا حاقدا, اخرج من عليها يا ربنا, اخرج من عليها يا ربنا, اخرج من عليها يا ربنا عاشقا عاشقا عاشقا حاسدا. اللهم اجمع يا ربنا, اجمع يا ربنا هذا الشيطان, اجمعه يا ربنا واخرج, اجمعه يا ربنا, اجمعه يا ربنا ومن معه واخرجهم يا رب العالمين. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا لعيون شتى, لعيون كثيرة, لعيون حاسدة حاقدة ومعجبة وقاتلة وممرضة. اللهم اخرجها يا ربنا واخرجهم. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون كثيرة كثيرة في الجسد. اللهم افتح يا ربنا مخارجها لتخرج, افتح يا ربنا مخارجها لتخرج. اللهم افتح مخارجها لتخرج. اللهم ابطلها عيون, عيون كثيرة كثيرة كثيرة, قوية قوية قوية قوية, لامة حارة حارة باردة باردة باردة، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شر عين باردة بارعة، عين عين حادة حارة، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شرها باردة بارعة، عين عين مسددة مسددة للجسد، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع شرها، اللهم اخرجها كلها كلها كلها، عيونا نظرت عيونا نظرت عيونا نظرت، حارة لامة حارة حادة حادة حادة كالسكاكين في الجسد، ومربوطة ومعقودة في الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج من عليها، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. العنك بلعنة الله يا من سكت الجسد، العنك بلعنة الله يا ظالما، يا ظالما للروح والجسد، يا ظالما للعقل والإدراك والذهن، يا ظالما للسمع والبصر والنطق، العنك بلعنة الله يا من تضيق الصدر، العنك بلعنة الله، وجعلت الله في نحرك، وجعلت الله في نحرك يا شيطان العريب، جعلت الله في نحرك، جعلت الله في نحرك، الله قادر عليك، الله قادر عليك يا شيطان العيب، أنت حسبنا يا ربنا عليه، اللهم يا ربنا شتته، اللهم فرقه، اللهم قتله، اللهم قتله، إن لم يخرج الآن يا ربنا فقتله يا ربنا شر قتله، اللهم اقتله ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا مولانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا مولانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان المارد، عليك بهذا العفريت الظالم الغاشم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قاتلهم الله، الله أكبر، قاتلهم الله، الله أكبر، قاتلهم الله، وأخرجني مخرج صدق، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، والموكل بها، اخرج يا ربنا العين، وشيطان العين، وشيطان العين، جزم على الصدر، جزم على الصدر، ضيق الصدر، خنق الأنفاس، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بهذه العين، عليك بهذه العين، عليك بهذه العين يا ربنا، عليك بهذه العيون، عيون عيون عيون عيون عيون، عليك بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن، اخرجها يا ربنا من القفاء ومن الظهر، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، نظرت وما برك صاحبها، نظرت وما برك صاحبها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، نظرت وما برك صاحبها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين. ما ضرك صاحبها كالرمح في الجسد، كالسهم، كالسهم في الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الادراك، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها من العقل والادراك. اللهم اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين يا ربنا من البصة، اخرج يا ربنا العين من النعمة والحكمة، من النعمة والحكمة، من النعمة والحكمة والحكمة والحكمة. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من صبر جميل، من صبر جميل، من صبر جميل. اخرج يا ربنا العين من الحسد والنسب، من الحسد والنسب. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من الحظ الطيب، من الحظ العظيم، انه لذو حظ عظيم. إنا نراك من المحسنين، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلل يا ربنا عقد العين، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا من الصدر، من الصدر، من الصدر، من القلب، من القلب، ومن الظهر يا ربنا، ومن النحر يا ربنا، ومن الرقبة والعنق يا ربنا، ومن النفسية، ومن النفسية، وتسبب الغضب الشديد، وتسبب الغضب والنرفزة، وتسبب الآلام والأوجاع والأحزان. أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، احلو قدها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. جعلت الله في نحرك يا شيطان العين، جعلت الله فيك يا عين، جعلت الله فيك، جعلت الله فيك يخرجك بأمره، جعلت الله فيك يا عينها، يخرجك الله، يخرجك الله، يفقعك الله، يخرجك دما وصديدا من الدم، من الدم، من الدم، ومن العظم، ومن العظم، ومن العظم والمفصل، ومن القوة والحيوية والنشاط، من القلب والصدر والبطن، ومن القفا والظهر. يا ربنا ابطل اثرها يا ربنا، واخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا قيء يا ربنا، وعرق يا ربنا، وجشاء. اخرج يا ربنا هذه العيون يا ربنا، يا ربنا، غائطا وبولا. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، جعلت الله في نحرك يا عين، جعلت الله في نحرك يا شيطان العين، جعلت الله فيك يا عين، جعلت الله فيك يا عين، يا عين، يا عين، يا عين، يا عين، يا عين. يخرجك الله بقوته، بقوته، بقدرته. يخرجك الله، يخرجك الله، يخرجك الله، يخرجك الله يا عين، يا عين، يا عين. يخرجك الله، يخرجك الله، يصرك الله، يصرك الله، يصرك الله. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخرجها يا ربنا، اللهم ارميها يا ربنا واخرجها، يا ربنا ارميها واخرجها، واخرج يا ربنا من عليها، وارمي يا ربنا من عليها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرج خرج يا شيطان العين. خرج العرف بالعنة الله. العرف بالعنة الله. جعلت الله في نهرك يا ظالمة. جعلت الله في نهرك يا عاشقة. جعلت الله في نهرك يا عاشقة. خرج خرج خرج. خرجوا بأمر الله. خرجي يا ظالمة. اخرج يا من سكنت الجسد. خرج يا شيطان العين. اخرج. جعلت الله في نهرك. جعلت الله في نهرك. جعلت الله في نهرك. ظلهم العرف يا ربنا. عليك به يا ربنا. العرف بالعنة الله يا ظالما يا طاغيا يا باغيا. بسم الله. فك مرابطها يا ربنا. فك مرابط العيون. فك مربط العين. فك مربطها. فك مربطها. احل عقادها. احل عقادها. فك مربطها. اخرجها مضيقة. اخرجها يا ربنا تكتم الانفاس. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. تشنق وتخنق. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. تشنق وتخنق. اللهم اخرجها يا ربنا. واخرج من عليها يا ربنا. بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج هذه العيون. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج من عليها. اللهم اخرج شيطانها. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج شيطانها. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج شيطانها. الله اكبر. بسم الله. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. جعلت الله في نحرك يا ظالما يا ظالما يا ظالما. جعلت الله في نحرك يا فاسق يا شيطان العين يا شيطان العين. العنك بلعنة الله. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. الله اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد. اللهم اخرجهم من الاحاسيس والمشاعر. اللهم اخرجهم يا ربنا. طاغين باغين اخرجهم يا ربنا. اخرج الشياطين. اخرج الشيطان الظالم. اللهم اخرجهم يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا. من الضروع اخرجهم. من الدم والعصب اخرجهم. من الاحشاء والامعاء اللهم اخرجهم يا ربنا. من القفا والظهر اللهم اخرجهم يا ربنا. من العظام والفقرات والنفسيه والنفسيه والنفسيه. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض